إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، وقفنا في الحديث عند الحديث الحسن في البيقونية. يبقى لنا إيش؟ الضعيف. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشز أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبات الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. اليوم إن شاء الله تكلمنا عن الحديث الحسن وبينا أنواع الحديث الحسن، حسن لذاته وحسن لغيره، والصحيح أيضا لذاته ولغيره. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحديث الضعيف. الضعيف لغة الضعف ضد القوة، واصطلاحا هو الذي لم يجمع شروط الحديث الحسن. الحديث الضعيف هو الذي نزل عن درجة شروط الحديث الحسن. وقد ذكرنا شروط الحديث الحسن بأنها ما اتصل إسناده عن راو خفيف الضبط إلى منتهى، ليس عن مثله، إلى منتهى ليس عن مثله، لا صح من غير شذوذ ولا علة. لأننا قلنا بأن الحسن الراوي خفيف الضبط ليس هذا شرطا في جميع طبقات السند، ولكن في طبقة واحدة هي التي إيش؟ نعم، طبقة واحدة، وهي طبقة التابعين أو تحت التابعين أو تحت التابعين، طبقة واحدة يكون فيها راوي خفيف الضبط كان الحديث حديثا حسن. فإذا تخلف شرط من شروط الحديث الحسن فهو الحديث الضعيف. والضعف يأتي في الرواة في طبقات الإسناد له أنواع كثيرة. هذه الأنواع لا نتطرق إليها الآن، ولكن نقف على نوع واحد وهو الضعف بسبب العدالة أو الضبط. الضعف بسبب العدالة أو الضبط، لأن احنا عندنا شروط اتصال سند، عدالة وضبط، عدم شذوذ وعدم علة. اتصال سند هيخرج باتصال السند المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل وكل ذلك سيأتي. الآن نحن نهتم جدا في الضعيف بإيش؟ بضعف الرواة. بضعف الرواة، ليس الشرط في السند نفسه، لا، في رجل السند، في رجال السند، في الراوي نفسه. الحديث الصحيح الراوي لابد أن يستجمع شرطين مهمين أصيلين، الضبط والإتقان. وقد بينا قبل ذلك تعامل العلماء مع معرفة ضبط الرواة، لأن الضبط عندنا ضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وكان للعلماء صولات وجولات يعرفون بها ضبط الرواة، وقد شرحنا ذلك. أريد مثلا واحدا على معرفة ضبط الرواة، يعني ضبط الحفظ، من الصولات والجولات التي كان يعملها علماء الحديث، شرحناها كثيرا. نحن نأخذ من النساء، لأن بينا أن علم الحديث خاص بالذكران من العالمين، صح؟ والحمد لله كرموز خلفت فيها القاعدة، والنساء الآن يدرسن علم الحديث، وإن شاء الله ستجلس كل امرأة على زوجها تقول تعالى وأعلمك علم الحديث، وممكن توهمه، تقول أراك عندما يلقنوك تتلقن وتضاعف حديثه. أنا أريد الإجابة من النساء. طب مثل واحد، تصوير واحد في معرفة ضبط الرواة ما درسناه من الصولات والجولات التي كان يعملها علماءنا من السلف. فأنا أعرف أن التفوق لكم في هذه الساحة، ولذلك أنا أريد أرى ورقة واحدة تلقى. في ورقة؟ مش هتيجي؟ في ورقة جت؟ الحمد لله، قد كبتنا من يتربى السنة بالمرسل. احنا هو شوف انصاف، التفوق ظاهر في المسألة دي عند الرجال، اجب ابن حزم. لا، فانا عايز مثال واحد، لكن ايتي بالثلاث طرق: المذاكرة احسنت، وقلب الاسانيد والمتون، بالاختبار، يقال بالاختبار والتلقين. والثالثة الحمد لله الساحة ما خلتش من النساء، قالت بأنواع ثلاثة: التلقين، المذاكرة، القلب والاختبار. طيب ما انت ذكرت وهم ذكروا، يعني هم لهم مشاركة، يعني هم استرقوا السمع وآتوا بالإجابة. طب خلاص الأمثلة عندكم، هاتوا الأمثلة بدون البخاري. ما أريد مثل البخاري. شيخ صبري اعطينا أول مثال رواية عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة تخالف ما نمثل به. لا دي روايات معتمدة يا صبري. طب ليش؟ ما احنا نقول ادينا صورة، ايش المثل؟ قل لي ابن لهيعة احترقت كتبه، فلما احترقت الكتب بعد المئة قالوا حدثنا، فيبحث عن الكتب فلا يجدها، فحدث من حفظه، فلما حدث من حفظه وكان سيء الحفظ خالف ووقع، وكانوا يأتوه بالكراس ويقولون هذا حديثك فيرويه للناس على أنه حديثه، فقالوا هذا إذا لقنا يتلقن. ماشي، ده مثل أهو. الثاني الثوري يا إخوة يا فاضل، الثوري رحل فوارد ابن مهدي فقال أريد رجلا يعني فحلا للمذاكرة، فأدخل عليه من؟ الجبل، هذا الطيار الجارف يحيى بن سعيد القطان، كما قال علماؤنا كان أحمد يقف أمام سعيد القط، أو قال كان يحيى بن سعيد القطان يجلس وظهره إلى الاسطوانة ويقف أمامه يحيى بن معين. تعرفون يحيى بن معين؟ ترتعد فرائص كل المحدثين أمامه. قال كان يقف وبجانبه إمام أهل السنة والجماعة من؟ أحمد. قال يكون كالطفلين الصغيرين، أنا أخطأت في كلمة القط هذه، ما قالوها، يكون كالطفلين الصغيرين أمام يحيى بن سعيد القطان. ولذلك وقف يحيى بن سعيد القطان يذاكر الثوري طيلة الليل والثوري يذاكره، فقال ارحل عني. ثم أتى عبد الرحمن بن مهدي قال قلت لك أتيني برجل أذاكره، قال وما رأيت في الرجل؟ قال هذا شيطان. شيطان ليش؟ لشدة حفظه وقوة فريحته. المثال الثالث تحتاجون للعصا أنتم، ما ضربتم، ما تعلمتم كيف تضربون من مشايخ يحيى بن معين وأحمد بن حنبل معه، مع أبي نعيم، مع أبي نعيم، أبي نعيم ما اسمه؟ الفضل. أيوة الفضل. إذا علمنا ضعف ضبط الراوي فحديثه يضعف، وضعف ضبط الراوي لهم ألفاظ علماء جرح التحديث نجملها أن يقولوا هذا الراوي فيه لين، إذا لينوه فهو ضعيف لكن ضعفه منجبر، أو قالوا خالف كثيرا. يعني إيش خالف كثيرا؟ استقرأوا أحاديثه وعرضوها على أحاديث الثقات فوجدوه دائما يخالف الثقات، قالوا خالف كثيرا فترك. ترك دي شدة اللهجة، يبقى ضعيف جدا. متروك يبقى ضعيف جدا. أيضا يهم، سكت عنه، دي ده بحر تاني، ده فيها 50 مجلد سكت عنه. طيب فيه وهم يخطئ، أو قالوا يهم يقولون سيء الحفظ، أو ارتقاء متهم بالكذب. متهم بالكذب هذا حديثه إيش؟ إما موضوع وإما ضعيف جدا، ويقولون كذاب أفك أثيم، كذاب يبقى حديثه موضوع. وده طبعا اشهر واحد كذاب مشهور عندكم هو من؟ نوح الجامع، مش عمرو جامع. عمرو جامع ده معنى لكن الثاني اسمه نوح الجامع. قالوا جمع كل شيء الا الصدق. وطبعا في كثير كما سنوان ابو داود النخعي في بعض الاحاديث هنا ايضا من الكذابين الوضعين، فحديثه يكون حديث موضوع. فكل من قيل فيه متهم او قيل فيه كذاب او وضاع فحديثه موضوع، وهذا من الضعف في الضبط. الثاني الذي يخص الراوي الثاني العدالة، فالعدالة أيضا لها مجال في صحة الحديث، فيضعف الحديث بنزع العدالة. ونزع العدالة منها العدالة ثقة وإيش؟ ومروءة. أحسنت. فإن أتى بخوارم المروءة لم تؤخذ أحاديث، وهذا حدث ولا حرج عن علمائنا الذين لم يأخذوا الأحاديث مما رأوه من إيه؟ خدش المروءة. أروعها ما دخل به ابن عمر، ما يروى عن ابن عمر دخل على نافع يصلي أمام الله 4 حيطان. انظروا الفرق بين فتوى ابن عمر وفتوى العلماء الآن فقهاء العصر. من فقهاء العصر من يقول للراقصة أن تصلي ببدلة الرقص بس بشرط وقيم، تظلم الدنيا عشان الجن ما يشوفهاش، طالما ربنا دخلها يشوفها مش مهم، فيقول تصلي ببدلة الرقص. وانظر إلى ابن عمر يدخل على نافع فيجده يصلي أمام ربه دون غطاء الرأس، وكان عندهم في الأسواق إذا خرج الرجل بدون غطاء الرأس فهو مخدوش المروءة. فقال له قال لنافع يا نافع أتخرج في الأسواق هكذا؟ قال لا. فعنفه ثم لأنه أثري فعنفه وقال له فالله أحق أن تستحي منه. فابن عمر يبين أن هذه من خوارم المروءة، فإن كانت من خوارم المروءة عندنا فنقول تسقط عدالة الرجل ولا يأخذ حديثه ولا يأخذ علمه ولا يأخذ روايته. لكن الحمد لله أن الأعراف عندنا أعراف لينة سهلة، كثير من أعرافنا تبيح حاجات كثير جدا للإخوة. ثاني الذي فعل ذلك طبقة من نفس الطبقات، طبقة من؟ البخاري. والبخاري له قصة عظيمة جدا في هذا، رحل شهرا كاملا ليأخذ الحديث من راوي، أنا لم أستحضر اسم الراوي الآن، ليأخذ حديثا من راوي، فوجد الراوي وكان زارعا ومعه حماره، فأخذ البوتقة اللي فيها الطعام، أخذ البوتقة بعدما كلم البخاري وقال حدثني وهو يحدثه الحديث، حمار سار بعيدا عنه، فأخذ هذه البوتقة أو نقول الزنبيل اللي فيه الطعام أو طعام الحمار، فقربه للحمار فجلس يستدرك الحمار حتى جاءه، ثم نظر البخاري في الزنبيل أو في البوتقة فما وجد شيئا. قال ماذا تفعل؟ قال أنا أوهمه بالطعام حتى إيش يأتي. فقال توهم الحمار لا أتثبت من حديثك، والله أضرب على كل أحاديثك. فأخذ الكراس اللي كتب فيها أحاديثه وضرب عليه، قال إذا أوهم الحمار سيوهم البشر فلا أخذ حديثه، فجعلها خادشا للمروءة وجعلها أيضا اتهاما في إيش في صدق الراوي. وأيضا من ابن خزيمة ولا من أنا الآن ما أذكر، يا أبو عوانة ابن خزيمة لما وقف على باب بيته أو جاء لراوي واقف على باب بيته يأكل تمرات، فلما نزل عن بعيره ليأخذ الحديث وجده يأكل التمرة، وهذا طبعا الأحسن كله هيتأثم الآن، هذا غير معتبر في عرفنا الآن. إن وجدت الإخوة يأكلون في الشارع وكان العرف أن الأكل في الشارع يجوز ليس فيها ثمة شيء ولا تخرم المروءة، لكن كانت عندهم تخرم المروءة. فلما ذهب إليه قال أرحل كل هذه الرحلة لأخذ منك الحديث؟ لا والله ما أخذت الحديث. تأكل التمرات على باب بيتك، الرجل ما خرج في الأسواق ولا بين الناس، على باب البيت، على باب بيتك، قال والله لا أخذ منك حديثا. قال قد ضاعت المروءات مع أهل المروءات، يعني لا يؤخذ حديث ولا يؤخذ حديثك أنت أيضا، لأن المروءات ماتت مع أهل المروءات. الغرض المقصود أنهم كانوا يرون المروءة وأيضا التقى، فقالوا إن كان الراوي فاسقا لا يؤخذ حديثا، إذا كان الراوي فاسقا لا يؤخذ حديثا. وكانوا ينظرون دائما في عباداته، ينظرون في صلاته، في صيامه، في نافلته، في ذكره، في نفقاته، ينظرونه هل يتبع النافلة بالفريضة أم لا، هل يكثر من عبادات الله جل في علاه وقيام الليل وصيام النهار أم لا. فإذا وجدوا ذلك أخذوا منه حديثا ووثقوه، وإلا ما أخذوا حديثا. ثاني أيضا ينظر فيه صاحب بدعة أم لا، هذا كله في إيش في العدالة. فإن كان صاحب بدعة ردوا حديثه، فصاحب البدعة ترد حديثه بنوعيه، فإن صاحب البدعة إما بدعة مفسقة وإما بدعة مكفرة، والبدعة المفسقة كبدعة الشيعة، بدعة الخوارج، لأن الخوارج والشيعة من أكذب الناس، يعني في بعض الخوارج وإن قال الشافعي أن هم أصدق الناس لا هم من أكذب الناس، يعني الراوي الذي قال بعدما يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ذهب إلى طائفة أهل السنة والجماعة وانتحل هذا المذهب، قال لا تأخذوا منا حديثا، كنا في سمر إذا أعجبنا الحديث ركبنا له الإسناد، سرقة، ركبنا له الإسناد على هذا المذهب ورفعناه للرسول صلى الله عليه وسلم. فإما بدعة مفسقة، وطبعا أشهر الناس على ذلك الخوارج، مش أشهر الناس، هم الشيعة، وأشهر أحاديثهم أنا مدينة العلم وعلي فأبوها وحديث غدير خم، يعني أحاديث كثيرة جدا في فضائل علي هم وضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فدي بدعة مفسقة. والبدعة المكفرة كالغلو في بدعة الجهمية، بشر المريسي ومن معه، غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة وغلاة الصوفية الذين يعتقدون بأن الأولياء لهم قوة في تحريك الكون، كما قال قائلهم للولي، وهذا القائل الآن يلمعونه تلميعا عاليا، يظهرونه في كل القنوات الفضائية ويجعلونه رأس من الرؤوس وهو يعني لا يساوي ذنبا. الغرض المقصود هذا الرجل يلمعونه جدا، وهو الذي يقول قولته المشهورة إن الأولياء، من الذي ينكر علينا هذا؟ إن الأولياء أعطاهم الله القوة لإحياء الجنين في بطن الأم، وهذه بدعة مكفرة لكن لا نقول ان العين كافرة، لا، القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة الا في المعلوم بالدين بالضرورة. فالبدعة المكفرة اولى من البدعة المفسقة في رد حديث الراوي. يبقى اذا عندنا الحديث الضعيف الذي اختلت شروط الحسن عنده، يعني في طبقة من طبقات السند كان هناك راوي ضعيف، والراوي الضعيف يعرف اما بضعف حفظه مع صلاحي وورعي وتقواه، واما يعرف باتقاني وضبطي لكن بدعته وفسقه وفجوره، فلا يؤخذ من هذا ولا يؤخذ من هذا، حفظا لحياض حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من تعمد على الكذب، او قال من روى حديثا يرى انه كذبا فهو احد الكاذبين او احد الكذابين. فاذا الحديث الضعيف يرد، حكمه انه يرد، والضعف يكون ضعف الرواة اما من ناحية الضبط او من ناحية العدالة. الامثلة العملية لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم، طبعا هو رؤيا، اذا رايتم، لان هذا من الادب في الاحاديث الضعيفه ان لا تذكرها بقال رسول الله اذا كنت تعلم انها ضعيفه، ولا تقول ذكر رسول الله، ولا تروي عن رسول الله، قل رويا، قيل، مرض الصيغه، قلها بصيغه التمريض. فهو روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. هذا الحديث ضعيف. ليه؟ لانه في بعض الرواه الضعفاء، في بعض الرواه الضعفاء. الترمذي نفسه بين ضعف هذا الحديث بما لضعف بعض الرواة، لضعف بعض الرواة. لكن أقول هذا الحديث أنا صدرت به الباب لأمر آخر، في لطيفة إسنادية هنا جميلة جدا، أو لطيفة في المتن من أتى بها لا يكون إلا متخصصا في علم الحديث. الحديث انظروا إلى متنه، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذه لطيفة لعلماء الحديث، من أتى بها فهو متخصص، ولا عث على من لم يأتي به، لفض فوق الحديث له شاهد من كتاب الله، وهو إنما يعمر مساجد الله، ومع ذلك علماء الحديث قالوا ليس معضدا له. فدي دلالة على المتخصص الذي يبحث عن الشواهد المتابعات أن الشواهد القرآنية لا تعضد الشواهد الحديثية، لا تقوي. يبقى إذن الشواهد القرآنية لا تصح الحديث الضعيف، هذه مهمة جدا، فاجعلها لطيفة عندك. في كتاب مختص بذلك اسمه تقوية الأحاديث الضعيفة بالشواهد والمتابعات. على العموم أي شاهد قرآني يشهد لحديث نبوي لا يصح الحديث، هذا الشاهد لا يصح الحديث، بتكلم على أن الشاهد القرآني لا يعضد الشاهد النبوي ولا يقويه. أيضا في كتاب من أمتع الكتب الآن اللي صنفت، الأخ أخونا في الله شيخ طارق عوض الله أيضا مصنف كتاب في الشواهد والمتابعات من أفضل الكتب اللي لازم كل واحد يراجعها، اسمه تقوية الأحاديث الشواهد المتابعات، كتاب جيد جدا في بابه. هنا الحديث الثاني رواه الترمذي بسنده عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. للعلم ما في حديث جاء في إتيان المرأة في الدبر إلا هو ضعيف، البخاري ضعف كل هذه الأحاديث، ولذلك نحن إذ نمنع الاتيان من الدبر نمنع من باب القياس وليس من باب الاثر، لا اثر واحد يحرم هذه المساله، بل ورد بسند صحيح الجواز عن ابن عمر، وورد بسند صحيح عنه ايضا المنع، والصحيح المنع، الصحيح المنع لكن ليس من الاثر. كل الروايات التي جاءت في اتيان المراه في الدبر حرمتها البخاري اعل بكل روايات اسناده، البخاري بالذات جبل حفظ ضعف كل هذه الاحاديث من العلم. يعني الغرض المقصود القياس من إتيان المرأة على الحائض، الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فحرم إتيان الرجل امرأته وهي حائض لما أجيبه للأذى، وهل أذى الحائض كأذى الدبر؟ لا يقارن، نقول لا يساويه، ما هو الاثنين أذى لكن يساويه، ولا أيهما أقوى؟ الدبر أقوى، لا الدبر أقوى، الدبر أشد نجاسة من الدم، من دم الحائض. وإن قلت الاثنين سواء نقول العلة هنا إيش؟ الأذى والنجاسة، والعلة في الدبر نفس الأمر، بل طبيا الآن يعني ورد بعض الأطباء قد بتأتي بأمراض شديدة جدا شنيعة في إتيان المرأة في الدبر، فيبقى من باب القياس والطب يمنع، لكن من باب الأثر فيها نظر لأن الأحاديث كلها ضعيفة. الغرض المقصود هذا الحديث قال فيه الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ضعفه من ناحية الحكيم، ضعفه من ناحية هذا الراوي قال فهو ضعيف. فإذا راوي ضعيف بطبقة من طبقات الإسناد تضعف كل الإسناد. نكتفي بهذا الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.